قال الله عز وجل على لسان خليله إبراهيم عليه السلام: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتعالى. فاجعل الله عز وجل قبلتك في كل شيء، توجه إلى الله تبارك وتعالى في كل حاجياتك، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. نعم أيها الأحبة الكرام، إنه سبيل واحد وطريق واحد ومسلك واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهي جماعة واحدة لا جماعات، وحزب واحد لا حزبيات، وطائفة واحدة لا طوائف. هذه الطائفة وتلك الجماعة هي التي عاشت وماتت وكانت على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، فهو سبيل واحد وجماعة واحدة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها متوعدة بالنار، إلا من كان على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن ذي الأمات سوف تفترق 74 اعتقادا. والمحق من كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ أو جفا. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تبارك وتعالى: القابض على السنة كالقابض على الجمر، وهو عندي أعظم من الضرب بالسيوف في ساحات الجهاد. القابض على السنة، المتمسك بالسنة كالقابض على الجمر، وهو أعظم من الضرب بالسيوف في ساحات الجهاد. يا أيها الرجل المريد نجاته، اسمع مقالة ناصح معواني: كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، واضرب بسيف الوحي كل معطل، كل مبتدع، كل حزبي ضرب المقاتل فوق كل جنان. فالله ناصر دينه وكتابه، والله كاف عبده بأمان. لا تخش كثرتهم فهم همج الورى، وذبابه أتخاف من ذبان. أهل الحق على قاعدة ثابتة وعلى جبل راسخ لا يتزعزع ولا يتحرك، لأنهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وعد الله عز وجل بحفظ دينه ونصرة شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم أن يستمسك بالصراط المستقيم، أن يعض على طريق إمام النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، الشريعة جاءت بتقويم الأخلاق وتهذيبها وتحسينها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم سائر الأخلاق. جاء النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للبشرية كلها. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. جاء الإسلام بتهذيب الشريعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بتهذيب الأخلاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. وجاء من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى أيضا: فالإنسان يجب عليه أن يعتني بأخلاقه، أن لا يتكبر على الناس، وأن لا يحسد الناس على ما آتاهم الله تبارك وتعالى من فضله عز وجل. واصبر على كيد الحسود، فإن صبرك قاتلك. النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وهذا الذي يحسد الناس على ما أعطاهم الله عز وجل إنما يعترض على ربه عز وجل ويشاقق ربه تبارك وتعالى. أيها الأخ الكريم، تواضع مع إخوانك ولن في أيديهم، وكن معهم على الحق، على الصراط المستقيم، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إياك أن تداهن في أمر دينك، وإياك أن تخدع نفسك باتباع هواك وباتباع آرائك وأفكارك التي تخالف كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. كن على الصراط مع عباد الله المؤمنين. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: واجتنب من يعادي أهل الكتاب والسنة، اجتنب من يعادي أهل الكتاب والسنة حتى لا يعديك خسرانه، حتى لا يعديك خسرانه. اجتنب الذين ينحرفون بآرائهم وأهوائهم. لا تتبع أهل الزيغ والانحراف والهوى، ولا تكن مع أهل الدنيا في إطرافهم وفي الدنيا بزخرفها وزينتها. مالي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها، ولست بميال إليها ولا إلى رئاستها نتنا وقبحا لحالها. هي الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها قريب زوالها. أيها الأحبة الكرام، استمسكوا بطريق نبيكم صلى الله عليه وسلم، وعضوا عليه بالنواجذ، وأصلحوا من أنفسكم. اهتم بنفسك، أصلح من نفسك، فمن أصلح فاسدة أرغم حاسدة، ومن أطاع غضبه أساء أدبه. من أصلح فاسدة أرغم حاسدة، ومن أطاع غضبه أساء أدبه. أصلح من نفسك، فإنك ستسأل عن نفسك، وستسأل عن ولدك، وستسأل عن زوجك، ستسأل عن رعيتك، كما أخبر نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إياك أن تكن من هؤلاء، من أصحاب النعرات، ومن أصحاب القوميات، ومن أصحاب الكلمات الرنانة التي تخرج من طرف اللسان، تخرج من طرف اللسان ما وقرت في القلوب. وإن وقرت في القلوب فهي على باطل، لأنها على خلاف ما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم من الأمر بالصبر وتحمل الأذى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فمن لم يصبر على جورهم فليس من أهل السنة والجماعة، إنما من أهل الفرق والزيغ والانحراف. وليس هذا من التخاذل أبدا، بل هو اتباع لطريق محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. وقد بينت الأيام لكم وأظهرت الأيام لكم أن السنة باقية، وأن خلاف السنة من حزبيات وشعارات وتفاعلات وكلمات، وإن علت فهي منكسة وطئت بالأقدام بعد ذلك. فالسنة السنة تمسكوا بها. قال ابن عون: السنة حتى خرجت روحه رحمه الله تبارك وتعالى، تمسكوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، وحسنوا أخلاقكم، ولا تقابلوا نعم الله عز وجل بالكفران، لا سيما في يوم أنعم الله عز وجل عليكم به. هذا اليوم العظيم، هذا يوم العيد، كبروا الله تبارك وتعالى، اذكروا الله عز وجل، حافظوا على فرائض الله سبحانه وتعالى. لا تقابلوا نعمه بالمعاصي والذنوب، بالأغاني والألحان. ألا قل لهم قول عبد النصوح، وحق النصيحة أن تستمع: متى علم الناس في ديننا بأن الغناء سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، كذاك البهائم إن أشبعت يرقصها ريها والشبع، ويرقصه الناي وحب الغنى، وياسين لو تليت من صدع. اتقوا الله تبارك وتعالى وتوبوا إليه، أكثروا من ذكره وأكثروا من استغفاره سبحانه وتعالى، يؤتكم الله كفلين من رحمته عز وجل، ويوسع لكم في أمور دنياكم، ويغفر لكم عند لقائه سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، أيها المؤمنون، إن القلب إنما يشعر بإحسان المحسنين وتفضل المتفضلين، وليس بعد الله تبارك وتعالى من أحسن إلى الإنسان، وليس بعد الله عز وجل من أحسن إلى الإنسان وأسدى إليه النعم والخيرات وفضله على نفسه كمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم العلماء الربانيين، ثم بعد ذلك الأبوين. فأحسن إليهما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حملتك أمك 9 أشهر، حملتك وهنا على وهن، حملتك كرها ووضعتك كرها، كلما ازداد حجمك وكلما كبر حجمك في بطنها ازداد ضعفها، أنت تكبر وتقوى وهي تضعف. أحسن إليها واعلم أن غذاءك ضرها، وأن مركبك ظهرها، وأن بيتك حجرها. أحسن إليها في حياتها، وأحسن إليها بعد مماتها بدعاء لها والاستغفار لها، واعلم أن فضلها عظيم. فقد قرن الله عز وجل بر الوالدين بتوحيده سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أيها الأحبة الكرام، ولست أجد من المعاني والكلمات في هذه العجالة السريعة أفضل بعد قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم من قول هذا الشاعر، وهو يصف حال الولد مع أمه وحال الأم مع ولدها: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوتر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها، واستخرج القلب وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المقطع إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الوليد قد انهمر، وارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، واستل خنجره ليطعن قلبه، طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم كف يدا ولا تذبح فؤادي مرتين على الأثر. اصبر على الناس، عامل الناس بالإحسان، عامل الناس بما جاء في القرآن وبما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك أن ترى الجذعة في عين، إياك أن ترى القذاة في عين أخيك وتترك الجذعة في عين نفسك. من عاشر الناس، من عاشر الناس لاقى منهم نصبا، لأن سوسهم بغي وعدوان. ومن يفتش عن الإخوان يقلهم، فجل إخوان هذا العصر قوان. من استنام إلى الأشرار نام، وفي قميصه منهم صل وثعبان. أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يصلح ذات بيننا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا ونورا لصدورنا وجلاء لهمومنا وأحزاننا. اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اصلح احوال بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم اصلح احوال بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا على الحق، اللهم اجمع شملنا على الحق، اللهم اجمع شملنا على السنة لا على قول فلان أو علان. اللهم اجعل مصرنا واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد كيد أعدائها في نحورهم يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.